تتناول موضوعين، موضوع التوحيد وموضوع الجمع بين الشرع والقدر. وبعد أن بين أيضا أنه لا بد من الجمع بين التصديق والامتثال، وأن من يكتفي بالامتثال يقال له ينقصك التصديق، ومن يكتفي بالتصديق يقال له ينقصك الامتثال. فالمعتزلة الذين يدعون أنهم قاموا بواجب الشرع يقال وقابلوا الأوامر والنواهي، قابلوا الطلب بالشرع بالامتثال، قابلوا الشرع بالامتثال، يقال لهم ينقصكم التصديق، فأنتم لم تؤمنوا بتوحيد الله عز وجل، وبالتالي الأعمال إذا لم تكن مبنية على التوحيد فلا اعتداد بها شرعا. ويقال للصوفية أيضا إذا دعيتم أنكم تقومون بواجب التصديق وأنكم صدقتم فهذا لا يكفي، حتى تجمعوا إلى ذلك الامتثال. فالدين عبارة عن التصديق والامتثال، لا بد فيه من الأمرين. وأن من اكتفى بالتصديق كالصوفية أو بالامتثال كالمعتزلة فإنه يخالف العام والخاص. ذكرنا لماذا أطال شيخ الإسلام هناك في الفرق بين التصديق والفرق بين الأخبار وما يقابل بها، والفرق بين الطلب وما يقابل به، هذا لبيان أن كلا الفريقين كلتا الطائفتين تخالف الخاص والعام، يعني مخالفتهم ظاهرة واضحة. بعدها بدأ في الموضوع الأول، فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. طبعا الأول هنا يرجع إلى ما ذكره من نوعي التوحيد، ذكر هنا وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، وهذا يقصد إثبات خلقه وأمره، والذي ذكره بعد التوحيد في الصفات. ثم والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، الأول يقصد به توحيد الأسماء والصفات، ولا زال يشير إليه بقوله فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، ويثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل في هذا الباب. الأصل في باب الصفات أن نتقيد بما نجده في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وننفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة. هذا هو الأصل، وبهذا يتم الإيمان، وبهذا يتم التصديق بالأخبار. ومن يقابل هذا بالتكذيب أو التشكيك فليس مؤمنا بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، والتوحيد منه توحيد الأسماء والصفات، وهو هذا الذي نتحدث فيه. فمن لم يؤمن ومن لم يوحد الله عز وجل، ومن لم يثبت له ما أثبته لنفسه ولم ينفي عنه ما نفاه عن نفسه فهذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا، لم يحقق التوحيد، وبالتالي لا يتم له الإيمان. إذن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، هذا هو الأصل، نثبت ما ورد إثباته في الكتاب والسنة وننفي ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، وبهذا يتم تحقيق التوحيد، وبهذا يتم مقابلة الأخبار بالتصديق، وهذا هو الجانب الأول. إذا لم نجد إثباتا أو نفيا، يعني ما وجدنا إثباته نثبته، ما وجدنا نفيه ننفيه، إذا لم نجد شيء معين، مسألة معينة بحثنا في الكتاب والسنة ولم نجد إثباتا ولا نفيا، هنا ماذا نفعل؟ ما أثبته نثبته، ما نفاه ننفيه، ما لم يرد إثباته ولا نفيه فهذا ينظر فيه، هذا ينظر فيه. إذا كان من مقتضيات معاني ما أثبته الله عز وجل لنفسه، الاسم الذي أثبته الله عز وجل لنفسه، الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، مقتضيات هذه الأسماء والصفات أن ننفي هذا الأمر، هذا الأمر المعين ننفيه. لماذا ننفيه؟ تحقيقا لمعاني الأسماء والصفات. فكل ما فيه عيب، كل ما فيه عيب ننفيها. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات التي الله عز وجل أثبتها لنفسه فيها إثبات للكمال. ولذلك تلخيص توحيد الأسماء والصفات ذكرنا أنه في أمرين، في إثبات الحمد له وفي التسبيح له. تثبت الحمد له بمعنى أن جميع صفات الكمال له، تسبحه عن النقائص والمعايب بمعنى أن جميع المعايب هو منزه عنها. وجدنا أمرا ليس فيه هذا وهذا، وهو مستخدم لموضوع معين عند المبتدع، هذا يسميه أهل السنة، هذا القبيل يسمونه الألفاظ المجملة، لفظ لم يرد نفيه ولا نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، وهو يتضمن حقا وباطلا، لم يرد إثباته ولا نفيه وهو يتضمن حقا وباطلا، هذا يسمونه الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة خلاصة مذهب أهل السنة فيها الاستفصال في المعنى والتوقف في اللفظ. فمثلا الجسم لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة، فماذا نفعل؟ الذي يثبته نستفصل ونستخبره عما يريد من المعنى. شخص يثبت الجسمية لله عز وجل، نقول له ماذا تريد؟ فإذا أراد، إذا قال أريد من إثبات الجسمية أنه موجود وكل موجود جسم، نقول له أخطأت في اللفظ وأحسنت في المعنى، أخطأت في اللفظ، إن هذا الحق لم نجد التعبير عنه إلا بهذا اللفظ. فلا شك أن الله عز وجل موجود، ولكن لا نثبته بهذا اللفظ المجمل، لا نستعمل فيه هذا اللفظ المجمل، فنؤيده في المطلوب والمعنى ونرد عليه اللفظ، ونحن لا نستعمله حتى على المعنى الصحيح، وهذا معنى التوقف في اللفظ. الألفاظ هذه لا نستعمله، لا نفيا ولا إثباتا، ولكن المطلق الذي يطلق هذه الألفاظ نستفصل ونستخبر عن المعنى ونؤيد المعنى إذا كان حقا، ونرد عليه إذا كان باطلا، نرد عليه لفظه ومعنى. إذن التوقف في اللفظ، الألفاظ هذه لا نستخدمها، لا نفيا ولا إثباتا، ها، والاستفصال في المعنى. وبهذا تكتمل منظومة هذا النوع من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات فيه إثبات ونفي وتوقف. نثبت كل ما أثبته الله عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت معانيها. كل ما يضاد هذه المعاني ننفيها، ها، وما لم يرد إثباته ونفيه ما كان من قبيل الألفاظ المجملة نستفصل في المعنى ونتوقف في اللفظ. الاستفصال في المعنى والتوقف في اللفظ. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، وقد علم، يقول هذا معلوم ومشهور وثابت ولو جهله من جهله، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات. هنا يرد شيخ الإسلام على من يقول أن طريقة السلف هو التفويض. طريقة السلف هو التفويض، طبعا سيرد على الجميع. كل القيود التي سيذكرها بهذه القيود سيمحض طريقة أهل السنة، بهذه القيود سيبين كيف يكون إثبات أهل السنة وكيف يكون نفيهم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، فليس مذهبهم هو التفويض، وإنما مذهبهم هو الإثبات. سلف الأمة وأئمتها، لم يقل سلف الأمة وخلفها، لأن الخلف حصل عندهم ما حصل وصاروا قسيما للسلف، مذهب للسلف ومذهب للخلف. إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل هذان القيدان يتعلقان بالإثبات، ومن غير تحريف ولا تعطيل هذان القيدان يتعلقان بالنفي. إثبات أهل السنة ليس فيه تكييف ولا تمثيل، ونفيهم ليس فيه تحريف ولا تعطيل. وكما سيأتي أيضا طريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فهم ينزهون الله عز وجل، ينزهونه بالإثبات والنفي، أما المعطلة فينزهونه بالنفي. وهم يثبتون، ولكنهم في إثباتهم متميزون، إثباتهم ليس فيه تكييف ولا تمثيل بخلاف إثبات المشبهة. نفيهم ليس فيه تحريف وليس فيه تعطيل بخلاف حال المبتدع المعطلة. فهناك طريقان وهناك فئتان متقابلتان، فئة المعطلة وفئة المشبهة. المشبهة بدعتهم في الإثبات، والمعطلة بدعتهم في النفي، وأهل السنة بين الفئتين بين الطائفتين. من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو طلب كيفية الشيء، أن تحاول أن تصل إلى كيفية الشيء، هذا هو التكييف، وأن تحدد كيفية معينة للشيء، هذا التكييف. التكييف هو طلب الكيف، فرق بين الكيف والتكييف. من غير تكييف، لم يقل من غير كيفية، أسماء الله عز وجل وصفاته، يعني نحن ما نقول أن الله ليس لها كيفيات، لها كيفيات الله عز وجل هو أعلم بها، ولكن نحن لا نطلب لها كيفية معينة، لأن هذا كما قال الإمام مالك إيش؟ ها؟ والكيف مجهول. الله عز وجل أخبرنا عنها ولكن لم يخبرنا عن الكيفيات من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل متقاربان، والتكييف هو عام والتمثيل خاص. التمثيل هو تكييف وزيادة، التمثيل هو تكييف وزيادة. من يقول مثلا هذه الصفة من صفات الله عز وجل كيفيتها كذا وكذا، هذا تكييف. إذا قارنها بمماثل صار إيش؟ تمثيلا. إذن أيهما أعم؟ التمثيل، التكييف. كل ممثل مكيف وليس العكس، ليس كل مكيف ممثلا، أحدهما عام وأحدهما والثاني خاص أخص. فالتكييف أعم والتمثيل أخص، لأن التمثيل كما قلت هو تكييف وزيادة، تكييف وزيادة. ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف والتعطيل، التحريف والتعطيل كلاهما يتعلقان بالنفي، والتحريف يتعلق بالنصوص، والتعطيل يتعلق بالصفات أو بالمدلول. هناك صفة، هذه الصفة وردت في نص معين، فالمبتدع يرمل التحريف في هذا النص ليصل إلى تعطيل المدلول. هناك معنى الرحمن على العرش استوى، هذا نص، وإثبات الاستواء وإثبات العلو لله عز وجل هذا هو المعنى المطلوب. فماذا يعمل المعطل؟ يعمد إلى النص فيحرفه ليصل إلى تعطيل المطلوب والمدلول والمعنى. إذن التحريف يتعلق بالنص، والتعطيل يتعلق بالمعنى. وعلمنا من هذا أيضا أن التحريف وسيلة والتعطيل غاية. أي لماذا يحرف؟ لماذا يحرف؟ لأن هناك إشكالا عنده، يريد أن يصل إلى نفي هذا المعنى الذي أثبتته النصوص. إذن التحريف وسيلة والتعطيل غاية. وأهل السنة لا يحرفون لأنهم لا يريدون التعطيل، لا يحرفون لأنهم لا يريدون التعطيل. ولماذا يعطلون؟ من عطل لم يؤمن، لم يصدق، كما أن من شبه لم يصدق. المشبه آمن بشيء توهمه هو بنفسه، لم يؤمن بالنص، هو يظن أنه أثبت شيئا وآمن وصدق. لا، هو صدق شيئا يتخيله دماغه، ليس هو المطلوب من النص. ولذلك المشبه معطل والمعطل مشبه، هناك ترازم بين الأمرين. لماذا المشبه معطل؟ لأن المشبه عطل النص، المعنى الصحيح المدلول الصحيح المطلوب، بتشبيهه عطل النص. والتعطيل يتوجه إلى النص، ويتوجه أيضا إلى الله عز وجل. فالمعطل عطله عما يجب له من الصفات، عما تجب له من الصفات عطله، لم يثبتها له. كما أنه عطل النص عن المعنى المراد المطلوب، هذا النص يراد منه إثبات معنى معين. ما الذي فعله المعطل؟ أخلاه من هذا المطلوب، فتعطيله يتوجه إلى النص، إلى المعنى، ويتوجه أيضا إلى من أثبتت له هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل. بما أن أهل السنة يثبتون له الصفات الله عز وجل، ولا يريدون أن يعطلوا ويخلوا هذه النصوص من معانيها ومن مدلولاتها، ولا يحرفون. إذن التحريف هذه البلية هي لغرض للوصول إلى هدف معين. إذن هذه وسيلة، وسيلة التحريف وسيلة للوصول إلى غرض وغاية معينة. والتحريف هو نفسه هو ما يسمونه التأويل، هو التحريف، لأن التأويل لابد أن تكون هناك قرينة، لابد أن يكون هناك دليل لصرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر. إذا لم يكن دليلاً، إذا لم يكن هناك دليل فهو تحريف، إذا لم يكن الدليل كافياً للصرف فهو تحريف. والواقع أن ما نجده عند المتكلمين وعند غيره من المبتدع مما يسمونه تأويلاً هو تحريف. تحريف نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. إذن عندهم إثبات ونفي، هذا النفي قيده بقوله مع ما أثبته من الصفات. لماذا قيده به؟ لأن المبتدع ينفون بدون إثبات، النفي موجود عندهم أيضا، لذلك قيده مع ما أثبته من الصفات. نحن ننفي ونثبت. من يكتفي بالنفي هو معطل، ومن يكتفي بالإثبات ولا ينفي شيئا هذا مشبه. ولذلك إثباتنا مع النفي أي نفي التمثيل، ونفينا مع الإثبات لأننا نثبت. واضح يا مشايخ؟ هذا التقييد مع ما أثبته من الصفات، لأن أولئك ينفون بدون إثبات. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. هذا تأكيد، تأكيد لما بينه، بين فيما سبق أننا نثبت وأننا ننفي، ونحن في الإثبات والنفي ندور مع النص وندور مع المطلوب. أكده بهذا من غير إلحاد. والإلحاد إما أن يكون في أسمائه وإما أن يكون في آياته. الإلحاد هو في اللغة هو الميل، اللحد يسمى لحدا لأن فيه ميل، اللحد. واصطلاحا هو الميل عن الحق إلى الباطل عام، ولكنه يطلق عامة، الإلحاد يطلق على أخطر أنواع الميل عن الحق، وهو إنكار وجود الله عز وجل. هذا نوع من أنواع الإلحاد، وليس هو الإلحاد كله، بل ذكر شيخ الإسلام أن كل من يعتقد نفي شيء مما أثبته الله عز وجل ففيه نوع من الإلحاد. والإلحاد كما أشار هنا يكون في أسمائه ويكون في آياته. الإلحاد في أسمائه يكون له أنواع، من أنواعها أن يسمى بأسمائه من لا يستحق بها كما كان عند المشركين. ومن أنواعه أيضا نفي معاني أسماء الله عز وجل، هذا إلحاد. فهذه من أنواع الإلحاد في الأسماء. أما الإلحاد في آياته، طبعا أنواع الإلحاد في الأسماء خمسة، هذه منها الإلحاد في آياته. آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، الآيات الكونية والآيات الشرعية. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بالتكذيب بها، يكذب ولا يثبت هذه الآيات، ويكون أيضا بالاستهزاء بها، ويكون أيضا بأي نوع من أنواع التحريف فيها، أي نوع من أنواع التحريف يدخل فيه، يدخل في الإلحاد في الآيات الشرعية. أما في الآيات الكونية يكون بجهدها وبجهد خالقها، لأن هذه آيات، والآية تكون آية لأنها علامة ودليل يدل على أن هناك من هو خلقها، فمن يعطلها عن كونها آية هذا ملحد، لا يستدل بهذه الآيات على من خلقها. أيضا من الإلحاد في آياته الكونية أن ينفي حكمة الله عز وجل في خلقه، هذا أيضا من الإلحاد، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا لحكمة ولا يخلق إلا لحكمة. يقول: فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عنا، لا يخفون علينا. هذا فيه تهديد، يعني هم مكشوفون، لن ينفلتوا من عقاب الله عز وجل. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يعني قارنوا بين الأمرين، يلقى في النار لماذا؟ نتيجة لإلحاده. أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم. هذا التهديد، الأمر له معاني كثيرة، منها التهديد، وكل معنى يعلم بالقرينة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم، خلاصة طريقتهم، طريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات، هذا الإثبات، مع نفي مماثلة المخلوقات. إذن إثباتهم لا بد أن يكون معه نفي، وهو نفي مماثلة الله للمخلوقات. ويقول: إثباتا بلا تشبيه، إثباتهم بلا تمثيل. طبعا شيخ الإسلام في الواسطية ذكر أن نفي التمثيل هو الذي ورد في النصوص، وذكر في مناظرته حول الواسطية أنه عدل أن نفي التشبيه إلى نفي التمثيل، لأن هذا الذي ورد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا قد يكون بعد، قبل أن، والله أعلم. على كل حال، التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، طبعا أهل السنة ينفون التشبيه، هذا كثير في كلامهم، والتشبيه الذي ينفونه هو التشبيه الذي نفاه الله عز وجل ونفاه رسوله، وهو بمعنى المماثلة، يعني مماثلة الله عز وجل بخلقه ومماثلة خلقه بالله عز وجل. صفات الله عز وجل وأسماؤه لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين، وكذلك العكس. إذن إثباتهم لا بد أن يكون معه نفي، نفي التمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. هم ينزهون الله عز وجل، ينزهون بماذا؟ بالإثبات والنفي، وليس بالتعطيل. هو طبعا يرد على المبتدع الذين يزعمون أن نفيهم للتنزيه، النفي عند المعطلة سواء نفي الأسماء أو سواء نفي الصفات أو بعض الصفات، هذا كله بحجة التنزيه، يزعمون أن إثباته يخل في التوحيد. فإثبات الأسماء عند جهم هذا يخل في التوحيد، كيف يكون هذا قدير والله عز وجل قدير؟ فيقول لا أثبت له أنه قدير، لأن هناك في المخلوقات من هو قدير. فتنزيها له سبحانه وبعدا عن الشرك يقول أنفي الأسماء، هكذا توحيد جهم. توحيد جهم عنده توحيد يحدده بنفسه، توحيد جهم. توحيد الجهم كله بالتعطيل، وكذلك توحيد المعتزلة، وكذلك توحيد الأشاعرة والماتريدية. كل من ينفي شيئا ينفيه بحجة التنزيه. يقول شيخ الإسلام تنزيها بلا تعطيل. تنزيه هنا تنزيه أهل السنة، والتنزيه الواجب هو الذي ليس فيه تعطيل، لأن هذا التنزيه هو بالإيمان بالله عز وجل في الإثبات والنفي، هكذا التنزيه. أما أن تستدرك عليه تقول هذا يناسبك، هذا يليق بك، وهذا لا يليق بك، ما قلته هنا لا يليق، وما قلت أي تنزيه هذا؟ هذا استدراك على الله عز وجل. كأنك يعني تقول له هذا لم تحسن فيه، وهذا نعم، هكذا ليس فيه تنزيه. كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الآية هذه يقول ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. في آية واحدة، في آية واحدة رد على الطائفتين، طائفة المعطلة وطائفة الممثلة، الذين يثبتون ولا ينفون، يثبتون ولا ينفون فيقعون في التشبيه، رد عليهم بقوله ليس كمثله شيء. والذين ينفون ولا يثبتون رد عليهم بقوله وهو السميع البصير. إذن لا بد أن نثبت مع النفي نفي التمثيل، ولا بد أن ننفي مع الإثبات. طبعا هذا هو الأصل في هذا الباب، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ونفي. وما لم يرد نفيه ولا إثباته ذكرت لكم أن فيه التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. ثم ذكر الشيخ الإسلام مسألة مهمة جدا، وهي طريقة الرسل في الإثبات والنفي كما عنون لها المحقق رحمه الله. نحن قلنا أن هذا الباب فيه إثبات ونفي، كيف نثبت وكيف ننفي؟ من الذي يحدد؟ النصوص هي التي تحدد، أليس كذلك؟ فلننظر في النصوص كيف طريقة النفي والإثبات في النصوص. سنجد أن النصوص فيها إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذه مسألة يعني مهمة جدا يوضحها شيخ الإسلام بقوله والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. في الإثبات فصلوا حددوا، الله عز وجل لما أثبت لنفسه أثبت صفات وأسماء محددة، سميع بصير قدير، وأثبت له من الصفات صفة الكلام صفة الإرادة وهكذا حددها. لماذا؟ لأن الصفات صفات الكمال كلما كثرت فهذا يدل على كمال من له هذه الصفات وهكذا. أما النفي فيكون عموما اللائق والأليق في النفي يكون هو الإجمال، لا يفصل في النفي. طبعا سيفصل شيخ الإسلام في هذا الباب، وهذا أصل مهم جدا به يتميز أهل السنة، حتى يتميزون حتى على من يشاركهم في شيء من الإثبات والنفي. طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل. لماذا الإثبات المفصل؟ لأن التوحيد لا يتم إلا به. إذا أثبت الله عز وجل شيئا وأنت نفيته لم يتحقق التوحيد، لأن هذا التوحيد كما قلنا لا بد فيه من الإثبات. تثبت كل ما أثبته الله عز وجل، كل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون موحدا، توحيد الأسماء والصفات. أما عند المبتدعة فالإثبات يخل في التوحيد، يخدش في التوحيد، فلذلك يجنح إلى ماذا؟ إلى النفي. فطريقتهم عكس النفي المفصل والإثبات المجمل. نأخذ طريقة الأشاعرة كمثال. الأشاعرة لما يثبتون الصفات السبع يثبتونها وكأنهم مكرهون عليها، ولذلك لما يناقشهم الآخرون في إثبات بقية الصفات هناك جواب مضطرد عندهم، أن التقليل في الإثبات هو الأليق بكمال التوحيد. التقليل في الإثبات هو الأليق بكمال التوحيد. لماذا؟ لأنه متفق مع الجهم أن الأصل هو النفي، وأن الإثبات لا يخلو من الخلل، لا يخلو من الإشكال. ولذلك حتى ما يثبته ينفي عنه كذا وينفي عنه كذا وينفي عنه كذا. الإثبات الذي نجده عنده لا يكون مثل إثبات أهل السنة، ينفي عنه ما يزرمه من أنه فيه مماثلة المخلوقين كما في الصفات السبع التي يثبتونها. فالطريقة عند أهل السنة الإثبات المفصل. لماذا؟ لأنه هكذا الموجود في الكتاب والسنة. وعندهم النفي المفصل ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. أبو الحسن الأشعري رحمه الله نقل عن المعتزلة في كتابه مقالات الإسلاميين أكثر من صفحة ليس بكذا ليس بكذا، قرأته لعل بعضكم قرأ، والذي لم يقرأ لا أشجعه على القراءة، يعني فيها أقل ما فيها سوء أدب مع الله عز وجل. كما يذكر العلماء يعني أنت لما تكون أمام من تمدحه تقول له لست بكذا ولست بكذا ولست بكذا ولا يؤدبك على هذا. أما إذا قلت له لست كأحد من رعيتك، هذا الإجمال في النفي هذا. أما الإثبات فالممدوح إذا كانت له، يعني إذا كان أهلا لصفات الكمال فكلما كثرت هذا يدل على كماله. ونحن نقول الحمد لله، أي صفات الكمال، صفات الكمال كلها لله، يعني خاصة بالله عز وجل لا يستحقها غيره. فنثبت له كل صفات الكمال التي أثبتها لنفسه، لا ننفي شيئا منها. فإذا أثبتنا كل ما أثبته يكون الإثبات المفصل، كما سيأتي في الأمثلة التي يذكرها شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هنا بعدما بيّن هذه الطريقة، طريقة أهل السنة في الإثبات المفصل والنفي المجمل، ذكر أمثلة للنفي المجمل وأمثلة للإثبات المفصل، وبهذا سيتضح الموضوع. كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية فيها طبعا من هنا أمثلة للنفي المجمل، أمثلة للنفي المجمل. قد يكون في بعض ما ذكر نفي مفصل، قد يكون في بعض ما ذكر نفي مفصل، وسنذكر أنه يندرج تحت أصل. نحن قلنا أن الأصل في هذا الباب النفي المفصل، النفي المجمل. هل تعلم له سميا؟ يقول قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، أي مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. هل تعلم له سميا؟ الاستفهام إنكاري، أي ليس له من يساميه، وليس له شبيه، وليس له نظير، وليس له مثيل. هذا نفي مجمل، ليس فيه فلان لا يشبهه وفلان لا يماثله وفلان ليس نظيره. لا، ليس له نظير، هذا هو النفي المجمل. واضح؟ وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الكفو من المكافئ، وهو بمعنى المسامي، بمعنى المثل. ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. طبعا فيه لم يلد ولم يولد، هذا فيه إثبات مفصل. نحن قلنا أن الأصل النفي المجمل، قد يأتي إثبات مفصل لأمور ذكرها الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، وقبله الشيخ الإسلام وغيره ذكروها. من هذه الأمور ما ورد هنا: نفي مفصل لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه. هناك من يدعي أن الله عز وجل له ابن مثل عزير ابن الله، المسيح ابن الله. الله عز وجل يرد عليهم: لم يلد ولم يولد، ليس له أصل وليس له فرع، لم يلد ولم يولد. وإلا الأصل النفي المجمل. أيضا النفي المفصل قد يأتي لبيان عموم كماله، كما هو هنا: ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه عموم الكمال. لماذا لا يشابهه أحد؟ لأنه ليس هناك من يتصف بصفات الكمال مثله. وقد يأتي أيضا النفي المجمل، النفي المفصل، لبيان كمال صفة ثبوتية، كما في قوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. وإلا عموما النفي المفصل، النفي المجمل والإثبات المفصل. لازلنا مع أمثلة النفي المجمل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أيضا فيه نفي مجمل. لماذا؟ فيه بيان أن الله عز وجل لا ند له في كل شيء. لا تجعلوا، هذا نهي، والنهي يتضمن النفي. لماذا لا تجعلوا؟ لأنه ليس هناك أصلا. أنتم تجعلون له أندادا، مع أن الله عز وجل لا ند له. إذن النهي يتضمن النفي، والنفي هنا مجمل. فلا تجعلوا لله أندادا، ليس فيه تفصيل، لا تجعلوا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، لا تجعلوا لله أندادا. هذا نفي مجمل. ويقول سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فيه أيضا نفي الند عموما، نفي الشريك في كل شيء. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن. الجن هو بدل من شركاء، هذا قول، وهناك أقوال أخرى، هذا أقوال. وجعلوا لله شركاء، من هؤلاء الشركاء؟ من هؤلاء الشركاء؟ الجن جعلوهم شركاء لله عز وجل. وخلقهم، معنى الله عز وجل هو الذي خلقهم. وخرقوا له، أي اختلقوا له، بنين وبنات بغير علم. سبحانه، هذا هو الشاهد. أي آية فيها ذكر التسبيح فالشاهد فيها هذا، لأن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص. سبحانه، أي الله عز وجل منزه عن النقائص. النقائص عموما هو منزه عنها. قلت لكم باب توحيد الأسماء والصفات يجمعها إثبات الحمد والتسبيح، ولذلك يأتي جمعها في كثير من النصوص ذكرناها في الدرس الماضي. سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن هذا من أمثلة النفي المجمل. سبحانه يعني منزه عن النقائص عموما، كما أن له الحمد كذلك هو منزه عن جميع النقائص. وقال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك، هذه الكلمة فيها بيان دوام البركة لله عز وجل، وبيان كثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه. وهذا اللفظ لا يستعمل إلا لله عز وجل أو لأسمائه. فتبارك تدل على النفي المجمل، لأن معناها كما قلت تعالى وتقدس. سبحانه وتعالى عما يشركون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا قبله، سبحانه وتعالى عما يشركون قبلها، بعدها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي قبلها. على كل حال، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه منزه عن ماذا؟ عما يشركون. تعالى يتعالى عن ماذا؟ عما يشركون. ما يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، أحسنت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. هنا معنى تبارك أي تعالى وتقدس وتنزه. فهو هذه الكلمة تتضمن إثبات الخير والبركة له سبحانه فقط، ونفيه عن غيره. فبركة الله عز وجل لا نهاية لها، ويتضمن تنزيهه أيضا عن النقائص، وهذا فيه النفي المجمل. وهذا كما قلت لا يضاف إلا لله عز وجل كما هو هنا، أو إلى أسمائه كما في قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما المخلوق فيقال فيدعى له بالبركة، ويقال عنه مبارك، ويقال بارك الله فيه طبعا، ولا يقال مبروك كما هو شائع عندنا. مبروك ليس من البركة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك. هذا أيضا نفي مجمل. وقال سبحانه فاستفتهم هذا الاستفتاء للتهديد وللإنكار. ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. هذا من إفكهم ومن كذبهم وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين أأصطفى في الأصل. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. المراد بالجنة هنا هم الجن، لأن هناك من يقول هناك قول أن المراد بالجنة هم الملائكة، لأن الجن يسمون الجن لأنهم مستورون، ومن هذا الباب يطلق على الملائكة أيضا أنهم جن. والنسب الذي بين الملائكة وبين الله عز وجل أنهم جعلوا الملائكة بنات الله عز وجل. أما النسب الذي جعلوه بين الله عز وجل وبين الجنة أنهم أشركوهم مع الله عز وجل. والصحيح أن الجنة المراد بهم هم الجن. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سيحضرون للحساب وللعقاب. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فالشاهد هنا قوله سبحان الله عما يصفون إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علق شيخ الإسلام على هذا يقول فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، ولم يفصل فيه كل النقائص التي ينسبونها إلى الله عز وجل اللهم نزه منها. هذا النفي المجمل. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين. قال وسلام على المرسلين، لماذا؟ لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، لأنهم لم ينسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق به. وحمد نفسه، الله عز وجل حمد نفسه، لماذا؟ إذ هو سبحانه المستحق للحمد، يستحق الحمد. ذكر أمرين وهذان الأمران الله عز وجل يذكرهما، هذا تلخيص منه. المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات، الحمد لله، صفات الكمال كلها لله عز وجل. لماذا؟ لأن صفات الكمال لا يستحقها إلا الله عز وجل. أيضا بديع المخلوقات، من الذي خلق ومن الذي رزق ومن الذي له الإنعام على الإنسان؟ الله عز وجل. إذن صفات الكمال له لما له من الأسماء والصفات، ولما له أيضا من الخلق والرزق وغيرها. إلى هنا هذه أمثلة للنفي المجمل. أظن نقف هنا، وبالنسبة للوقت يحتاج إلى لأن يعني ما يمكن تعجل قليلا. الإخوة يعني نبدأ